بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في أبواب الصلاة في الثياب، في باب ما يستر من العورة. كنا وقفنا في الحديث الأخير في هذا الباب، باب ما يستر من العورة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق، قلنا إن إسحاق هو ابن رهوية، أنه قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم ابن سعد الزهري المدني نزيل بغداد. وحديث يعقوب بن إبراهيم الزهري في الكتب الستة. قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب، ابن شهاب هو الزهري، وابن أخيه، ابن أخيه هو محمد بن عبد الله بن مسلم، واسمه على اسم عمه، لأن عمه ابن شهاب اسمه محمد بن مسلم، محمد بن مسلم، وهذا اسمه محمد بن عبد الله بن مسلم، هذا هو ابن أخي ابن شهاب، مدني من الطبقة السابعة من طبقة مالك بن أنس وتلاميذ الزهري، مات 52 ومئة وقيل بعدها. قال في التقريب: صدوق له أوهام، ورمز له بعين، يعني حديثه الكتب الستة. وابن أخي الزهري هذا اختلف فيه، والظاهر أنه صدوق، لكن له أوهام، له أغلاط، انتبه له. قال: عن عمه هو ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري الحافظ، أنه قال: أخبرنا حميد بن عبد الرحمن بن عوف. حميد بن عبد الرحمن بن عوف المدني الزهري أيضا، توفي 95 وهو من الطبقة الثانية، وأبوه هو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة. أن أبا هريرة رضي الله عنه، هذا الإسناد كلهم زهريون، كلهم زهريون إلا شيخ المؤلف وإلا الصحابي كما قال الحافظ في الفتح، هؤلاء كلهم من بني زهرة، زهرة بن كلاب، وزهر بن كلاب هو أخو قصي بن كلاب، قصي بن كلاب هو جد النبي عليه الصلاة والسلام الخامس. فإلا إسحاق بن رهوية وإلا أبا هريرة وإلا كلهم من زهر، يعقوب بن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، وهذا يكون قريبا لحميد بن عبد الرحمن ابن شهاب عن عمه ابن شهاب عن شهيد بن عبد الرحمن، هؤلاء الأربعة كلهم زهريون. قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة، في تلك الحجة، هذه الحجة هي التي كانت في السنة التاسعة، ففي السنة التاسعة، لأن مكة فتحت في السنة الثامنة، في رمضان في السنة الثامنة، في السنة التاسعة، في تلك السنة ترك الحج كما هو. النبي صلى الله عليه وسلم رجع تقريبا في شهر ذي القعدة إلى المدينة وانشغل بأمور. في السنة التاسعة وهي سنة الوفود، لأن مكة لما فتحت ودخلت في الإسلام قبائل العرب أذعنت بالطاعة والولاء والدخول في الإسلام، وأخذت تبعث الوفود إلى النبي عليه الصلاة والسلام. في هذه السنة وهي السنة التاسعة تسمى بعام الوفود لكثرة الوفود التي وفرت على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي بقي في المدينة لهذا الغرض العظيم، استقبال هذه الوفود ودخول القبائل العربية في الإسلام، لأن العرب كانت تنتظر لمن تكون الغلبة، هل للنبي عليه الصلاة والسلام أو لأهل مكة. فلما كسر المشركون واندحروا وفتحت مكة، القبائل العربية أذعنت. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه السنة أرسل أبا بكر أميرا على الحاج، خرج حجاج من المدينة وكان عليهم أبو بكر الصديق، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم بلغهم أن يبلغوا الناس. أمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر أن يبلغ الناس أن لا يحج بعد العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عليا، يعني تمهيد حتى تزول مظاهر الشرك الجحدية. ممنوع بعد هذه السنة ما يأتي مكة أحد من المشركين. ثانيا، ما أحد يطوف عريان، ممنوع. هذه كلها مظاهر الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم بلغ أبا بكر بأن يبلغ الناس هذا. أبو بكر رضي الله عنه كان معه جماعة منهم أبو هريرة يأمرهم، كان أبو بكر رضي الله عنه يأمرهم أن يطوفوا في الناس، أن يؤذنوا، فكان أبو هريرة معه جماعة في ميناء في الموسم يطوفون ويصرخون بها بهذه الكلمتين. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام وأثناء ما كان أبو بكر في الطريق بعث إليه علي بن أبي طالب، أردفه بعلي. أردف بعلي لماذا؟ ليس أميرا، لأن الأمير أبو بكر، وإنما ليبلغ صدر سورة براء، براءة من الله إلى الذين عاهدتم من المشركين إلى آخر الآيات، وفيها فسيحوا في الأرض أربعة أشهر إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله غفور رحيم، إلى آخر الآيات التي فيها براءة من الله ورسوله من المشركين، وأنه ما في أحد له عهد عند الله أو عند رسوله، وأن معكم أيها المشركون أربعة أشهر فقط، صيحوا في الأرض أربعة أشهر، إلا من له عهد عند النبي صلى الله عليه وسلم فعهده إلى مدته، كم سنة سنتين، عهده إلى مدته ثم ما في عهد. فهذا العهد هذا خطير، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبلغه للمشركين، يبلغهم هذه البراءة وهذه المدة وهذه المعاهدة. فهذه الآيات تتضمن أشياء ثلاثة: البراءة من الله ورسوله من المشركين جميعا، ثانيا أن المشركين معهم أربعة أشهر، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، ثالثا من كان له عهد من المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فعهده إلى مدته إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. فهذه الآيات التي في صدر سورة البراءة أمر النبي صلى الله عليه وعليه وسلم علي بن أبي طالب أن يبلغها للناس. طب لماذا علي بالذات؟ قال العلماء لأن العرب في هذه المسائل، مسائل السلم والحرب والعهود والمواثيق وهذه الأشياء، العرب ما كانت تقبلها إلا من الشخص نفسه أو من أحد من أهل بيته، يعني إما أن يبلغها النبي بنفسه وإما أن يبلغها عنه أحد من أهل بيته، فلذلك أرسل بها علي بن أبي طالب. أما قضية لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف ببيت عريان، هذه أحكام عامة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر أن يبلغها للناس، أحكام عامة. أما العهود والمواثيق لا، العرب ما كانت تقبلها يقولون إلا من الزعيم نفسه، من الرئيس نفسه أو من أحد من أهل بيته. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في المسائل الأول أمر أبا بكر أن يبلغها وأن يشيعها في الحج، الثانية أمر علي رضي الله عنه أن يبلغها. لذلك يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة، قلنا هذه الحجة هي التي كانت السنة التاسعة، في مؤذنين يوم النحر، نؤذن بمنى يوم النحر اليوم العاشر، والناس تجتمع في منى، نؤذن بمنى، وتعرفون الأذان الإعلام برفع الصوت، هذا الأذان يعني أعلم الناس برفع أصواتهم، ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فكان أبو هريرة ومعه مؤذنون أرسلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه يؤذنون في الناس بهاتين الكلمتين، ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة. إذن علي يؤذن ببراءة لأنه من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فكان علي يؤذن ببراءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. كان علي يؤذن بهذا العهد. قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، يعني علي شاركهم في هذا أيضا. علي رضي الله عنه، إذن الآن الرسالة التي ورد تبليغها رسالة عامة ورسالة خاصة. الرسالة العامة تولاها أبو بكر فأرسل مؤذنين منه أبو هريرة، الرسالة الخاصة تولاها علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب بلغ الرسالة الخاصة وشارك في تبليغ الرسالة العامة. لذلك يقول فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وهذا الحديث من أدلة أهل السنة على فضيلة أبي بكر الصديق وأنه أفضل الصحابة، وأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليس بأفضل منه، أبو بكر أفضل، لأن النبي لما أرسل عليا لم يجعله أميرا عليه، وإنما الإمارة كانت لأبي بكر، وعلي كما ذكرنا إنما بلغ شيئا خاصا كانت العرب لا تقبله إلا من الشخص نفسه أو من أحد من أهل بيته كما قال العلماء. الشاهد في الحديث قوله هنا ولا يطوف بالبيت عريان، هذا الشاهد، إن المؤلف يقول باب ما يستر من العورة، فالحديث الكلام هنا في العورة، والنبي عليه الصلاة والسلام منع المشركين وكذلك منع المسلمين من الطواف بالبيت وهم عراة، إذن لا يطوف أحد وهو عارف، وكذلك لا يصلي، لأن الصلاة أهم وأعظم من الطواف. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام منع من الطواف حال العري فكذلك الصلاة، يمنع الإنسان من الصلاة وهو عريان. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الصلاة بغير نداء. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله أنه قال: حدثني ابن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر أنه قال: دخلت على جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وهو يصلي في ثوب ملتحفا به ورداؤه موضوع، فلما انصرف قلنا: يا أبا عبد الله، تصلي ورداؤك موضوع؟ قال: نعم، أحببت أن يراني الجهال مثلكم، رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي هكذا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. عبد العزيز بن عبد الله الويسي أبو القاسم المدني، قال الذهبي: ثقة مكثر، من كبار الطبقة العاشرة. أنه قال: حدثنا ابن أبي الموال عن محمد بن المنكدر. ابن أبي الموال أو محمد بن المنكدر تقدمت ترجمتهما في إسناد هذا الحديث، لأن هذا الحديث تقدم معنا قريبا في هذا الكتاب. أنه قال: دخلت على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يصلي في ثوب ملتحفا به، يعني في ثوب واحد، ورداءه موضوع يعني معلق. فلما انصرف قلنا: يا أبا عبد الله، تصلي ورداءك موضوع؟ قال: نعم، أحببت أن يراني الجهال مثلكم، رأيت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يصلي هكذا. إذا صلى بدون رداء، والمؤلف يقول: الصلاة بغير رداء. الصلاة بغير رداء لا بأس لها، لكن جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث يحسنه الشيخ الألباني أنه نهى الرجل أن يصلي بالثوب الواحد غير مشتمل به، ونهى كذلك ونهى الرجل عن الصلاة بالسراويل. فهذا الحديث كيف توجيهه؟ هذا النهي توجيهه أن الإنسان يصلي بثوب واحد لا يشتمل به، لأنه لو لم يشتمل به لظهرت عورته. لو وضع الثوب هكذا بدون اشتمال، بدون أن يلفه على بدنه، فعورته تظهر أو سرته تظهر على الأقل، فيشتمل به حتى يغطي نفسه. طيب، ونهى الرجل أن يصلي بالسراويل فقط، لأنه لو صلى بالسراويل، طيب، أعلى البدن كله مكشوف، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الإنسان أن يضع على عاتقيه من ثيابه إذا صلى. إذن في الصورة الأولى ينكشف أسفل البدن، وفي الصورة الثانية ينكشف أعلى البدن. فالمطلوب من المصلي أن يغطي أسفل بدنه وأن يغطي أعلى بدنه، فإذا صلى في ثوب واحد اشتمل به حتى يغطي البدن، هذا المقصود. وهذا الحديث الذي أشرت إليه قبل قليل ويحسنه الشيخ الألباني رحمه الله يبين لنا الهيئة المطلوبة في الصلاة، أن يغطي الإنسان أعلى البدن وأسفل البدن. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وهذا الحديث تقدمت يعني مسائله في نفس الباب هذا أو الكتاب هذا تقدم معنا. قال: باب ما يذكر في الفخذ. باب ما يذكر في الفخذ، يعني هل الفخذ عورة أو ليست بعورة؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. من أهل العلم من قال إن الفخذ ليست بعورة، واحتج بأحاديث. أشار المؤلف لبعضها، احتج بأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان جالسا مرة في بيت عائشة، وفي حديث آخر كان جالسا في بيت حفصة، وقد كشف عن ركبتيه وعن شيء من فخذيه، فلما دخل عثمان غطى فخذيه وقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وكان قد دخل قبل ذلك أبو بكر ودخل عمر فلم يفعل عليه الصلاة والسلام. واحتج أيضا بحديث أنس في غزوة خيبر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ركب الدابة انحسر الإزار عن فخذه، فانكشف الفخذ، حتى يقول أنس كما سيأتي بالحديث: كأني أنظر إلى بياض فخذه. واحتج أيضا بحديث زيد بن ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي، يقول زيد بن ثابت: وفخذوا على فخذي فكادت أن ترض، يعني من شدة الوحي. إذن هناك قضايا وأحاديث احتج بها. أما الذين قالوا إن الفخذ عورة فاحتجوا بالحديث المعروف عن النبي عليه الصلاة والسلام والذي أشار إليه مؤلفنا، وهو قول الفخذ عورة: غطي فخذك فإن الفخذ عورة، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. والحقيقة أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث، وأن الأمر كما قال العلامة ابن القيم فيما ينقله عن بعض العلماء أن العورة تنقسم إلى قسمين: إلى عورة مغلظة وإلى عورة مخففة. فالعورة المغلظة السوأتان القبل والدبر، هذه مغلظة لا تظهر أبدا إلا عند ضرورة أو حاجة، عند ضرورة أو حاجة. وأما العورة المخففة فهي الفخذ، فهذه لا بأس بإظهارها عند الحاجة أو في بعض الأحيان، كما تقدم تقرير ذلك في أوائل هذا الكتاب. قال البخاري رحمه الله: ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الفخذ عورة. هذا دليل من يقول إن الفخذ عورة، وهذا الحديث حديث ثابت له طرق كثيرة يرتقي بها إلى الصحة والثبوت، وإن كان المؤلف البخاري رحمه الله يعله، لكن له طرق يشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا. أما حديث ابن عباس وصله الترمذي في سننه، وفي سنده أبو يحيى القتات مشهور بالكنية وهو ضعيف. يقول الحافظ: وأما حديث جرهد، وجرهد هو جرهد بن رزاح الأسلمي المدني صحابي، وكان من أهل الصفة، يقال إنه توفي سنة 61. جرهد بن رزاح الأسلمي المدني. وحديث جرهد موصول في الموطأ، موصول عند مالك في الموطأ والترمذي، وحسنه الترمذي، وكذلك عند ابن حبان في صحيحه. يقول الحافظ ابن حجر: وضعفه البخاري في التاريخ للاضطراب في إسناده. ثم إن الحافظ ابن حجر يقول إنه ذكر كثيرا من طرقه في كتابه تغليق التعليق. وأما حديث محمد بن جحش، فمحمد بن جحش هو محمد بن عبد الله بن جحش، نسب إلى جده، وأبوه عبد الله بن جحش صحابي فاضل من الشهداء، من شهداء أحد. وأما ابنه محمد فإنه كان صغيرا في أيام النبي وحياة النبي عليه الصلاة والسلام، وعمته هي زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام. من عمته؟ زينب بنت جحش. وحديث محمد بن جحش أيضا موصول عند الإمام أحمد وعند المصنف في التاريخ والحاكم في المستدرك، وإسناده لا بأس به. إذن هذا الحديث يظهر والله أعلم أنه حديث ثابت، أن الفخذ عورة، ولكن هي عورة مخففة ليست مغلظة. وقال أنس: حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، هذا في معركة خيبر كما سيأتينا. يقول البخاري: وحديث أنس أسند. أسند يعني أصح إسنادا. وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم، يعني اختلاف العلماء أو اختلاف الصحابة في الأحاديث هذا. يقول: حديث الفخذ عورة أحوط، وحديث أنس أسند أصح. فالبخاري رحمه الله جمع هذا الجمع، جمع الاحتياط، ولكن الأفضل من ذلك أن نقسم العورة تقسيم ابن القيم كما تقدم، فنقول لا تعارض بين حديث جرهد وحديث ابن عباس وحديث محمد بن جحش لفخذ عورة وحديث أنس هذا والحديث التي بعده، ما في تعارض الحمد لله، يمكن التوفيق والجمع. وقال أبو موسى: غطى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. أيضا هذا حديث أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة. يأتي، وهذه واقعة ليست تلك الواقعة التي روتها عائشة، هذه واقعة ثانية. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بئر، قد دل رجليه في بئر فكشف عن ركبتيه، فلما جاء عثمان غطى ركبتيه. أما تلك كان جالسا في بيت عائشة وبيت حفصة، حديث آخر. وبعض الشراح اعترض على البخاري وقال إن البخاري وقع في وهم وأدخل حديثا في حديث، فرد وانبر لرد عليه ابن حجر، قال أبدا ما في وهم. والبخاري رحمه الله يعني أكبر من أن يقع في هذا الوهم، كيف يدخل حديث في حديث؟ هو ما صحيح أنه ما أحد يسلم من الوهم والغلط، لكن إلى هذه الدرجة تقع يعني تصير الغفلة أن يدخل حديث في حديث؟ لا، وإنما الغفلة والوهم ممن اعترض على البخاري. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي. ترض يعني تنكسر، تدق وتنكسر من شدة الثقل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج من الوحي شدة، هذا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، ما يسهل. ففخذ النبي ثقلت جدا حتى كانت تقول ترب فخذي، تدقها تكسرها، سبحان الله العظيم. فهنا الشاهد في فخذه على فخذي، الفخذ على الفخذ. هنا اعترض بعض الشراح بعض العلماء كالإسماعيلي، اعترض على استشهاد البخاري لهذا الحديث. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد اعترض الإسماعيلي استدلال المؤلف بهذا على أن الفخذ ليست بعورة، لأنه ليس فيه التصريح بعدم الحائل. ما في الحديث أن فخذ النبي كانت على فخذ زيد بدون حائل، لو كانت كذلك لكان ممكنا، لأن العورة لا يجوز مسها. فإن قال قائل: يمكن الأصل عدم وجود الحائل فقال الإسماعيلي: ولا يظن ظان أن الأصل عدم الحائل، لأن نقول العضو الذي يقع عليه الاعتماد يخبر عنه بأنه معروف الموضع بخلاف الثوب. انتهى. يعني العضو يصرح به، يقال اليد، يقال الفخذ مثلا، الساق، أما الثوب بخلاف الثوب ما يصرح به. فلما يقول مثلا اليد أو الفخذ، هو يريد الفخذ حتى لو كانت مغطاة أو ليست مغطاة، يريد الموضع بغض النظر عن وجود الثوب وعدمه. قال الحافظ: والظاهر أن المصنف تمسك بالأصل. الظاهر أن البخاري تمسك بالأصل. ما هو الأصل عنده؟ أن الفخذ ليست بعورة، والله أعلم. على كل حال، هذا الحديث يعني فيه شيء، الاستدلال به فيه شيء، لكن يمكن أن يقال إن البخاري عنده دقة. كأن البخاري يقول: لو كانت الفخذة بعورة لاحترز النبي صلى الله عليه وسلم من وضعها على أحد ولتحفظ من ذلك، ولكن كونه يضعها على فخذ رجل من أصحابه، إذن هذا يدل على أنها ليست بعورة، لأن العورة كما أنه لا يجوز كشفها ولا يجوز مسها، كذلك لا يجوز أن تضع على أحد. فكونه يضع فخذي على فخذ زيد، إذن يقول البخاري هذا يدل على أن المسألة فيها سهلة وأنها ما هي عورة. ولكن هذا الحديث يمكن أن يستدل به المفرقون، وهم أسعد به من البخاري، الذين يفرقون في العورة بين المخففة والمغلظة. فكون النبي عليه الصلاة والسلام يضع فخذه على فخذ زيد، هذا دليل على أن الفخذ عورة ولكنها مخففة ليست مغلظة، فيجوز فيها مثل هذا. كذلك أيضا مما يدلك على ذلك قول في حديث جبريل، وإن كان فيه نظر، يعني قال: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه. وقال يا محمد، بعض العلماء يقول وضع كفيه على فخذيه، يعني جبريل وضع كفيه على فخذيه، على فخذ جبريل نفسه لما جاء في صورة إنسان. والآخرون يقول وضع كفيه على فخذ النبي عليه الصلاة والسلام، لما أسند ركبتيه على ركبتيه وضع كفيه على فخذ النبي، قال يا محمد، وهو واضع يده على فخذ النبي، يعني يسأله ويريد منه العناية بسؤاله. فهذا دليل أيضا أن الفخذ أمرها أسهل وأنها من العورة المخففة. طيب، هذا هو الراجح في هذه المسألة، والله أعلم. نسمع الحديث الذي احتج به البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يعقوب بن إبراهيم أنه قال حدثنا إسماعيل بن علية أنه قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن رسول الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غزا خيبر، فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثا. قال: وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا: محمد. قال عبد العزيز: وقال بعض أصحابنا والخميس، يعني الجيش. قال: فأصبناها عنوة، فجمع السبي، فجاء ذحية فقال: يا نبي الله، أعطني جارية من السبي. قال: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنظير، لا تصلح إلا لك. قال: ادعوه بها. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. قال فاعتقها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتزوجها. فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها؟ قال نفسها. اعتقها وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم عروسا، فقال من كان عنده شيء فليجئ به، وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن. قال وأحسبه قد ذكر السويق. قال فحاسوا حيثا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي البغدادي ثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 52 و200. ويعقوب بن إبراهيم الدورقي يشارك محمد بن بشار ومحمد بن موسى البصريين في كون هؤلاء الثلاثة كلهم من مشايخ أصحاب الكتب الستة، وأنهم توفوا في سنة واحدة في سنة 52 و200. ويعقوب بن إبراهيم رأى الليث بن سعد وهو صغير، قل رأيته في بغداد، قيل لي هذا الليث، وكان عليه يقول قلنصوة طويلة. الليث بن سعد الإمام المصري كان زار بغداد في تلك الفترة، وإبراهيم كان صغيرا. إبراهيم يعقوب بن إبراهيم الدورقي مولود سنة 66 و100، إذن هو أصغر من أحمد بن حنبل بكم سنة؟ بسنتين، لأن أحمد مولود سنة 64 و100، والليث توفي سنة 75 و100. إذن لما توفي الليث كم كان عمر يعقوب بن إبراهيم الدورقي؟ كم؟ 5 و4 9 سنوات. إذن رآه وهو صغير سبحان الله، وحفظ ذلك الموقف وحفظ ما كان يلبس الليث. وقلنا قاعدة هنا، إذا قال البخاري حدثنا يعقوب بن إبراهيم فهو الدورقي إذا كان شيخه، وإذا كان شيخ شيخه فهو الزهري المدني. هذه قاعدة ذكرناها، إذا كان يعقوب بن إبراهيم شيخ البخاري فهو الدورقي البغدادي، وإذا كان شيخ شيخه فهو الزهري المدني نزيل بغداد. قال حدثنا إسماعيل بن علي، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم بن علي أبو بشر البصري، يقول الذهبي إمام الحجة. وإسماعيل بن علي ممن ينتهي إليه التثبت في البصرة، ما أحد مثله، يعني مثله ممكن لكن أحد يتفوقه هذا ما فيه. توفي سنة 93 و100، وله 83 سنة، حديثه في الكتب الستة، وهو الطبقة الثامنة. وعلي هذه كما تعرفون علي هذه أم ينسب إليها، أنه قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب البصري البناني. قال الذهبي في الكاشف حجة، توفي سنة 30 و100، ومن الطبقة الرابعة، وحديثه في الكتب الستة، يعني توفي قبل ثابت البناني، توفي قبل أيوب بن أيوب السختياني بكم؟ بسنة واحدة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أبو حمد الأنصاري، يأتي إن شاء الله درس القادم الحديث والبحث فيه إن شاء الله. هنا سؤال يعني غريب، يقول هل من يشرب الدخان يأثم؟ نعم يأثم، الدخان حرام، شربه حرام، بيعه حرام، شراؤه حرام، المتاجرة فيه حرام، لأنه خبيث، الدخان خبيث، والله عز وجل يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالخبائث حرام، والدخان كما تعرفون من أخبث الخبائث. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.